أخبرت أن كنت من العالي؟ قال أنا خير منه، وهذا قياس بارد كما قلنا، قياس فيه فوارق كثيرة. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وهذه كانت من أرجى الآيات أيضا لمن رضي الله عنك يا دكتور مدحت، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وفتح الله عليك. هنا يقول الله جل في علاه، قال عندما قال إبليس ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال الحسن البصري لا يمنعن أحدكم من دعائه ما يعلم من نفسه، فإن الله جل في علاه دعاه إبليس فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وقفنا عند هذه الآية أمس، قال الله تعالى مبينا كيف كان ختام الكلام كان بينه وبين إبليس، قال فبعزتك، فأقسم بعزة الله جل في علاه. وهذه أيضا فيها البيان على أن القسم يكون بالله جل في علاه بالذات المقدسة، فلا ربك لا يؤمنون، أو بأسماء الله الحسنى أو بصفاته أو أفعاله كما بينا على الخلاف في صفات الخبرية. وإلا فأيضا الحياة من صفات الذات، أيضا أفعال الله جل في علاه، لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب، قال لعمر الله لا فعلن كذا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبعزتك فأقسم بعزة الله جل في علاه. والله جل في علاه عز فغلب، عز فقهر، عز فانتصر سبحانه جل في علاه. وهو يقر، إبليس يقر بربوبية الله جل في علاه أنه المستحق، فبعزتك، لكن ترى من أراد الله جل في علاه له الهلاكة غطى على قلبه، أحسن الله عليكم سبحانه جل. كيف أخبارك؟ والله أنا أشتاق إليك، وأنا أيضا أشتاق إليك، وأشعر أنني أحتاج إلى الجلوس معك، أنت أحسنت إلينا. أسأل الله جل في علاه أن يحفظك، وأن ينفع بك الأمة الإسلامية، وأن يكتب لك القبول في مشارق أرضها ومغاربها، وأن يكلل جهودك بالخير وفي الخير. صراحة مجالس الفقه كانت من أروع المجالس، رضي الله عنك أستاذ أحمد، ورضي الله عن دكتور مدحت أيضا له ما له من الخير، كنا معه في مسائل المتعة ردا على الروافض الخبثاء، هم الآن يحاربوننا محاربة صريحة ليس فيها تواري، ودعائه ما يعلم من نفسه بإذن الله جل في علاه. هؤلاء أضل وأضر خلق الله على الإسلام، يتسمون بأسماء المسلمين وهم أحقد الناس على الإسلام وعلى أهل. أما هنا يقول الله تعالى أن إبليس أيضا وهو أكفر الخلق قال فبعزتك، فهو يقر بربوبية الله جل في علاه، ويقر بأن الله هو المستحق وحده لا شريك له أن يعبد وحده لا يشرك معه غيره، ومع ذلك قد أشرك مع الله جل في علاه ونصب نفسه ربا ينازع الله في الربوبية، بل وجعل عرشه على الماء عندما قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أرى عرشا على الماء، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هنا تراه الآن يقسم بالله جل في علاه، وأقسم بالله جل في علاه على الغواية، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، قال فبعزتك لأغوينهم، هذا هو عمل الشيطان. الشيطان لا يتسلط على عقل الإنسان ولا على قلب الإنسان، ولا يملك له ضرا ولا نفعا، ما هو إلا الوسوسة، وهو قال بذلك يعني يوم القيامة عند المخاصمة ماذا قال؟ قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أنه لا يملك شيئا إلا الوسوسة، وصاحب الغواية لا يمكن أن ترى أحدا يتبعه إلا من كان في قلبه من الغواية دون الهداية. أنت ترى كثير من الناس يتعجبون كيف يسمعون لساحر من سواحر الأعلام مثلا، وأنه رجل لا يسمع له، والعقلاء والنبلاء لا يمكن أن يقبلوا منه قولا، ومع ذلك ترى, ترى, ترى صرحا عظيما من العوام يسمعون له. المسألة لا يقال فيها أنهم جهلوا وأنه يؤثر على عقولهم أبدا، والله المسألة أنهم يريدون ذلك، يهون ذلك في قلوبهم مرض فيهون ذلك، والله تعالى قد بيّن ذلك. نعم ذبح أهلي. نعم يكون فيها التسمية يا دكتور مدحت. نعم شوفوا الله تعالى ماذا قال عن فرعون، عن فرعون ومن اتبعه. الذين اتبعوه اتبعوه بعدما جاء السحرة، واتبعوه أيضا بعدما قال عن موسى عليه السلام أنه كان يخاف من موسى عليه السلام، قال أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هو يخشى أن موسى يفسد في الأرض أو يظهر في الأرض الإيش؟ الفساد. واستمعوا له وانصاعوا له وانقادوا لما قال عن موسى عليه السلام سيفسد في الأرض أو يعني يردهم عن دينهم أو يفسد في الأرض ويظهر في الأرض الفساد. هو سيد الخلق أجمعين في في في زمانه، خير مناطق التراب في زمانه، من أولي العزم من الرسل عموما، ويقول عنه أنه يخشى أن أن أن أن أن يظهر في الأرض الفساد. ولذلك قد استمعوا له، الله تعالى ماذا قال عنهم؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وافق شن طبقا، وافقه فعانقه، هذا الأصل الأصيل، صادف هواها قلبا خاليا فتمكن في هوى في النفس أصالة. إذا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويعلم أنه لا ينصاع إليه الخلص من عباد الله جل في علاه، هؤلاء الذين قد ثبت قلوبهم على دينه، الذين قد جعل لهم التوفيق والتسديد والحفظ والتأمين. حينما قال رب العالمين فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ولتعلم المعنى الحديث الآخر جاء فيه التفسير، قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، فكان عبدا موفقا مسددا في هذا الباب. فإذا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ثم تراجع، علم أن الخلص من المؤمنين لا يتبعونه، ولأنهم يعملون بقول الله جل في علاه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وبقول الله جل في علاه لا تتبعوا خطوات الشيطان. رضي الله عنك يا محمود، أحسن الله عليك ونفع الله بك الأمة الإسلامية. فهذا أمر جلل. فإذا الله جل في علاه يعني بيّن له أن العباد الخلص من المؤمنين لا يتبعونه بحال من الأحوال. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال إلا عبادك منهم المخلصين. فهو كان للغواية وتمكن منها لمن مكن قلبه لإبليس، أو تمكن الهوى من قلبه. قال الله تعالى عندما رد عليه حكمته إبليس، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذلك قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، قال إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصوا قلوبهم لله جل في علاه، وأخلصوا كلماتهم وإيمانهم لربهم جل في علاه، ووحدوا الله قلبا وقالبا اعتقادا وعملا، ولم يصرفوا عبادة لغير الله جل في علاه، فنجاهم الله بتوحيدهم. فالتوحيد مناط النجاة، والتوحيد مناط تمكين القلوب. قال رب العالمين الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن تام، أمن تام، وأيضا مغفرة وهداية تامة. وكما قال ابن تيمية كل على حسب سهمه، الأمن التام يكون لمن كان بكمال التوحيد في قلبه، وكلما على السهم كلما على الأمان وأيضا الهداية، والأمر بالعكس بالعكس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله جل في علاه فقال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقرأ جماعة منهم مجاهد برفع الحق الأول، قال فالحق، نعم، وفسر مجاهد بأن معناه أنا الحق والحق أقول، أنا الحق والحق أقول، وفي رواية الحق مني وأقول الحق. وقرأ آخرون بنصبها على أنها قسم، قال فالحق والحق أقول على أنها قسم بالله جل في علاه، والأول هو المشهور كما قال الله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. هو يستكثر من عمار النار، هو طبعا استئناسا بهم لأنه علم أنه قد لعنه الله جل في علاه وطرد من رحمة الله جل في علاه، فعلم أنه إلى النار، فأراد أن يستكثر من عباد الله جل في علاه. وليتهم سمعوا لرسولهم، ليتهم تراجعوا ورجعوا أنفسهم توبة وفيئة ورجعة لله جل في علاه، لكن أن لهم قد ختم الله على قلوبهم بغيهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولأن الله جل في علاه قال ظهر الفساد في البر والبحر بما الباء هنا للسببية، بما كسبت أيدي الناس. قال الله جل في علاه ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأضله الله على علم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة نعم. قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني أنا لا أتكلف ولا أزيد عن الرسالة التي أرسلت بها، فإني أمرت بالتبليغ فأبلغ، وأمرت بالبيان فأبين ولا أتعدى. حتى قال الله تعالى يسألونك عن الخمر قل، يسألونك عن المحيط قل، فتولى الله الإجابة عن الأسئلة التي تأتيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن وحي. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص قال أهل مكة أو أصحابك ينكرون علي أنني أكتب خلفك أو وراءك كل شيء، فقال له اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا إلا الحق. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ما أسألكم عليه من أجر، ما أردت الدنيا ولا أردت مكانة ولا وجاهة ولا أردت أن أكون عندكم أولياء عندكم في يعني مكانة. الحمد لله جزاكم الله خير. لما جاءه عتبة بن ربيعة وقال يا محمد أرأيت أحدا فعل بقومه ما فعلت؟ ثم قال والله إن أردت المال لجمعنا لك من أموالنا فصرت أغنانا، ولو أردت النساء لأتناك بأجمل نساء العرب، ولو أردت السيادة ما صدرنا إلا عن رأيك. قال أنت أيت أبا الوليد وأسمعه كلام الله جل وعلا. قال اللهم نعم. فقال له فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناشدك الله والرحم، يعلمون أن العذاب ينزل عليهم سبحان ربي العظيم ولا يتراجعون. فالغرض المقصود أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يريد دنيا ولا يريد شيئا، بل خير النبي أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فأشار عليه جبريل أن تواضع فتواضع واختار أن يكون عبدا رسولا. إذا قال قل ما أسألكم عليه من أجر ما أنا أطمع بما عندكم من شيء، إني أطمع في رضوان ربي وما أنا من المتكلفين، ما أتيكم زيادة على العلم الذي أوحي إلي. ولذلك قال ابن مسعود ما على الذي لا يعلم أن يقول لا أعلم، إن هذا هو العلم، العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. وذلك قال وما أنا من المتكلفين، لما التصنع لما التكلف، فعليك إن علمت أن تقول أعلم، وإن لم تعلم تقول لا أعلم. عليكم السلام وبركاته. أحبك الله أوس، رفع الله مقامك وجعلك من ناصري السنة. قال إن هو إلا، يعني ما أتيت به إليكم، إن هو إلا ذكر للعالمين في توحيد رب العالمين. أتيتكم بأصل الإسلام الذي عليه جميع الرسل والأنبياء. قال الله تعالى الأنبياء إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. نعم. قال إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، ولتعلمن نبأه بعد حين، أي خبره وصدقه وتعلمونه. لأن اختلفوا في قوله ولتعلمن نبأه بعد حين، اختلفوا في ذلك وقالوا المقصود بذلك ولتعلمن نبأه بعد حين يعني بعد الموت، لأنه إذا مات العبد قامت قيامته، رأى أن كل هذا حق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على قليب بدر يقول لهم إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في القبر يأتيه الملكان السودان يكشف الغطاء يرى الغيب، الغيب يصير شهادة، ويأتي الملكان ويسألانه عن نبيه عن دينه وعن نبيه وعن ربه سبحانه جل في علاه. وقيل ولا تعلمن نبأه بعد حين، بعد حين يعني عند يوم القيامة عند المثول بين يدي الجبار، تحشرون حفاة عراة غرلة غير مختنين مهرولين مسرعين إلى رب العالمين. هنا تعلمون ما لكم وما عليكم، وتعلمون أن الرسالة التي جاءتكم كانت على الحق وبالحق سبحان ربي العظيم. قال إن هو ما هو وهذا الحصر، وقال إن هو إلا ذكر للعالمين لا تكن تأخذون به. قال بعضهم إن هو ذكر الذي أتيت به من التوحيد والرسالة، وقال بعضهم المقصود بذلك هو القرآن، والقرآن جاء بالتوحيد وأسماء الله وصفات الله والتعرف على الله جل في علاه. يعني القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن، قاله ابن عباس. ولذلك قال الله جل في علاه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. عليكم السلام وبركاته. نسأل الله أن يحفظك يا حبيب، نسأل الله أن يحفظ أهل العراق من الروافض الخبثاء، اللهم أمين يا رب العالمين. قال الله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين القرآن الكريم، ولذلك قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي هلا وأهلا وسهلا. قال الله جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. وكقوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فالذكر هنا هو القرآن، هو أعظم الذكر على الإطلاق. في القرآن فيه البيان، فيه الكلام عن الرحمن، عن صفاته، عن أسماء الحسنى، فيه الكلام عن قضية الكون الكبرى، عن توحيد الله جل في علاه. فيه أيضا ثواب من أقام هذه القضية أو من هدمها، عقابه كله مسطر في كتاب الله جل في علاه. تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على نعم. قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: ولا تعلمن نبأه بعد حين. وهذا وعيد أكيد، تخويف هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عليكم السلام وبركاته، ولنعم ما تقول أنت، وهذا فضلك وأدبك. نسأل الله أن يجعل هذه نعم المجالس حقا، كفانا فخرا بأنها تنتهي إلى أن يقول الله جل وعلا: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. ختمنا وختم الله لنا سورة صاد، ولله الحمد والمنة، ما أسعدنا. نحن الله تعالى ينهي لنا كتابا بعد كتاب، كتابا بعد كتاب، وهذا فضل الله جل وعلا، هذا محض فضل الله جل وعلا، أولية الله، ذكرنا الله بذلك. فنسأل الله أن نكون من الشاكرين، ونسأل الله أن يجعلنا من عباد الله العاملين، ويجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، وأن نكون حقا ممن جعلهم الله جل وعلا في من قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغرس لهذا الدين غرسا، يستعملهم لنصر الدين، يستعملهم لعبادته، وهي فيها العبادة وفيها نصرة الدين. نسأل الله أن نكون من هذا الغرس، نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المخلصين، الصادقين المصدقين. الفوائد المستنبطة: جواز القسم بالذات المقدسة أو أسماء الله الحسنى أو صفاته العلى، لا سيما أيضا صفات الأفعال وصفات الذات، والخلاف في الصفات الخبرية. قال: فبعزتك. الفائدة الثانية: واسع رحمة الله جل في علاه، وزادكم الله فضلا وكرما، حسن الله عليك. واسع رحمة الله جل في علاه، انظر حتى إبليس يدعو الله جل في علاه وهو من هو في اللعنة، واستجاب الله له. فلا يمنعنك ذلك ما تعلم من نفسك أن تكف عن الدعاء، ادعو سيستجاب لك، ورب العزة سيستجاب لك. اعلم أخي الكريم أنه ما ألهمك الدعاء إلا وقد أراد لك العطاء، أبدا ما ألهمك الدعاء ووفقك له إلا وقد أراده لك. إن الله كريم جواد كريم رحيم. عليكم السلام وبركاته. الإخلاص نجاة، الإخلاص نجاة. المرء على دين خليله، قال لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. التبصرة والتذكرة بكتاب الله جل في علاه، هذه الفائدة الأخيرة، التبصرة والتذكرة بكتاب الله جل في علاه. نعم. لو في أسئلة، هذه نهاية رب يرضى عنك، الله يحفظك من كل سوء، الله يرضى عنك. طيب، هنا عندنا الفقه وأيضا أصول الفقه، عندنا الموافقات للشطبي، لكن أنا